وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين. الإنس والجن والملائكة والشياطين، هل ذكر الشياطين له داعي ولا ما له داعي؟ نعم، لماذا؟ لأنه من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن. نعم، فالشياطين عقلاء لكن لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها. الإنس والجن والملائكة، الملائكة عقلاء ولا ليس عقلاء؟ نعم، ما في خلاف، الإنس والجن عقلاء لأنهم مكلفون والتكليف مناطه العقل. الملائكة نعم، نعم، ظاهرا عندهم شيء نزيه من العقل. وشو؟ إذن ما عندهم عقل، ها؟ عندهم شيء نزيه، عقل لهم العباد، العقل متعلق بالتكليف شيخ، كان مرات كان مخطاب. فهم من أعقل المخلوقات. فيه رسالة اسمها تنبيه النبلاء، إلى الرد على حامد الفقي في قوله إن الملائكة غير عقلاء، رسالة مطبوعة، ظهرنا للمعصومي الخجندي. أما أقصد أن بحث مثل هذه المسألة، يعني إن كان العقل الذي به تشريف العاقل فهم أولى الناس به. نعم، فهم أولى الناس به، وإن كان المراد به العقل الذي هو مناط التكليف وأنهم به صاروا مكلفين باتباع الأوامر والنواهي فهم متبعون لا يعصون. نعم، نعم، ويفعلون ما يؤمرون، فإذا فعلوا ما أمروا به ولم يعصوا ولم يرتكبوا ما نهوا عنه هذا عين العقل. وقوله وهو العلامة لأنه علامة على موجده، فالعالم هو هما سوى الله سبحانه وتعالى حادث، وكل حادث لا بد له من محدث وموجد، فهذه الموجودات وهذه المخلوقات علامة ودليل وبرهان على موجدها. كما أن الأثر يدل، نعم، وكما أن البعرة تدل على البعير. إذا وجدت أثرا لماشي على الأرض تجزم بأن هناك مسير، هناك من سار على هذه الأرض، وإذا وجدت بعرة بعير تجزم بأنه قد حل هنا بعير. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فلا يعقل أنهم خلقوا من غير خالق، ولا يتصور أنهم الخالقون لأنفسهم، لأن المعدوم لا يخلق ولا يوجد، فلا بد لهم من خالق